فهذا هو لقاؤنا الخامس مع أصول عقيدتنا وما ينبغي على المسلم أن يعتقده. فما نتكلم عنه في هذه السلسلة ما هي إلا أبجديات في عقيدتنا وفي شريعتنا ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يكون عالما بها، ونحن في أمس الحاجة لمعرفة العقيدة، لأن العقيدة هي الأساس. فبدأنا هذه السلسلة بالتعريف أولا بالإسلام، وبينا ما هي معاني الإسلام في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. واليوم نكمل الحديث بعدما تحدثنا عن الإسلام، فكان ينبغي علينا أن نتحدث عن مراد في الإسلام ألا وهو الإيمان. فكلمة الإسلام يرادفها الإيمان، فهما كلمتان مترادفتان أو هما كلمتان متغايرتان أو بينهما عموم وخصوص كما سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن حديثنا اليوم عن الإيمان. وكما عرفنا الإسلام لغة وشرعا، ينبغي علينا أن نقف على الإيمان أيضا من حيث اللغة ومن حيث الشرع. الإيمان من حيث اللغة يعني التصديق، فأنت تقول أنك مؤمن بكذا أي مصدق بكذا، وقد جاء هذا المعنى في كتاب الله تبارك وتعالى حكاية عن إخوة يوسف حيث قالوا لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا أي وما أنت بمصدق لنا. فكلمة الإيمان من حيث اللغة تعني التصديق، وهذا المعنى للإيمان من حيث اللغة ألا وهو التصديق قد يصح على أشياء كفرية، فتقول أنك مؤمن بالشيوعية أو مؤمن بالعلمانية أو مؤمن بالماسونية، هذا يصح من حيث اللغة، وإن كان هذا هو الكفر من حيث الشرع فلا بد وأن تفرق أن اللغة شيء وأن الشرع شيء آخر. فالمعنى اللغوي أمر والمعنى الشرعي أمر آخر. فينبغي علينا أن نعلم أن هذا المعنى اللغوي للإيمان ألا وهو التصديق بمفرده لا يقره الشرع ولا يعترف به. فلو أنك كنت مصدقا فقط هذا لا يقره الشرع، وإن كانت اللغة تقره وتعترف به. ولكي أؤكد لك هذا المعنى بأن اللغة تختلف عن الشرع أو المعنى اللغوي قد يختلف عن المعنى الشرعي، فمثلا الصلاة لها معنى في اللغة ولها معنى في الشرع. الصلاة من حيث اللغة معناها الدعاء، ومنه قول الله تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، فالصلاة هنا بمعنى الدعاء. فهل يصح لك بهذا المعنى أنك إذا أردت أن تصلي الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، هل يصح لك أن تتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء وتقول أنك قد صليت؟ لا يصح هذا، وإن كان هذا يصح من حيث اللغة، فاللغة تختلف عن الشرع. فإن كان المعنى اللغوي للصلاة هو الدعاء، إلا أن المعنى الشرعي للصلاة أمور معينة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، هذا هو المعنى الشرعي للصلاة. أما المعنى اللغوي للصلاة لا نعترف به ولا نقر به، فلا يصح لمسلم أنه إذا أراد أن يصلي فيدعو ويقول أن الصلاة هي الدعاء، لا، فالمعنى اللغوي شيء والمعنى الشرعي شيء آخر. من هنا أؤكد على هذا المعنى، أن الإيمان بالمعنى اللغوي معناه التصديق، هذا يخالف الشرع، فلو كان هذا التصديق يصح ولو كان هذا التصديق يقره الله تبارك وتعالى لنفع هذا التصديق المشركين، فالمشركون كانوا يقرون برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو التصديق، لكن الله عز وجل لم يعترف بهذا التصديق، فقال الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهؤلاء قد صدقوا، ولكن القرآن لم يعترف بهذا التصديق. أهل الكتاب كانوا يصدقون برسول الله، وكانوا يعترفون بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء والمرسلين، وكانوا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم كمعرفتهم لأبنائهم، فهؤلاء كانوا يصدقون برسول الله ويقرون أنه رسول من عند الله تبارك وتعالى، وبالرغم من ذلك لم ينفعهم هذا التصديق، والله عز وجل يقول: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، أي يعرفون رسول الله كما يعرفون أبناءهم. فهل نفعهم التصديق فقط؟ لم ينفعهم التصديق فقط. كذلك لو كان التصديق فقط ينفع لانتفع به أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان يصدق برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يعترف بأن دين محمد صلى الله عليه وسلم هو خير الأديان دينا، هو يصدق بهذا، ولكن هذا التصديق لم يقره الله تبارك وتعالى، ومات أبو طالب على الكفر. ولو كان هذا التصديق فقط ينفع لنفع هذا التصديق إبليس، إبليس كان مصدق فقال: فبعزتك، يقسم بعزة الله، إذن هو مصدق بالله، قال: فبعزتك، يقسم بعزة الله، إذن هو مقر ومصدق، ولكن هذا التصديق فقط نفع إبليس؟ لا، ومعلوم أن إبليس هو أول الكافرين. إذن أيها الأخ المسلم الكريم، ينبغي عليك أن تفرق بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. فما هو المعنى الشرعي للإيمان؟ نقف على معنى الإيمان من حيث الشرع. إيه هو الإيمان؟ وهناك طبعا فرق بين الإيمان والإسلام، هذا سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى بعده. فما هو الإيمان أيها المؤمنون؟ يا من يناديكم الله تبارك وتعالى بقوله: يا أيها الذين آمنوا. فما هو الإيمان؟ الإيمان أهل العلم جعل له تعريفا من خمس جمل، نقف مع هذا التعريف جملة جملة لنتعرف على الإيمان من حيث الشرع. ما هو الإيمان؟ الإيمان تصديق بالجنان، وتلفظ باللسان، وعمل بالأركان، يزداد بالطاعات وينقص بالعصيان. أكرر التعريف للإيمان مرة أخرى: الإيمان هو تصديق بالجنان، وتلفظ باللسان، وعمل بالأركان، يزداد بالطاعات وينقص بالعصيان. هذا التعريف نتحدث عن ثلاث جمل منه في هذا اليوم، ونكمل بقية التعريف للإيمان في الجمعة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. أول شيء في تعريف الإيمان أن الإيمان هو تصديق بالجنان، والجنان معناه القلب، يقال جنان بفتح الجيم والنون، أما الجنان يختلف، الجنان جمع جنة أو جنات، فالجنان القلب أو الفؤاد، فالإيمان تصديق بالقلب. فإذا كنت غير مصدق بقلبك ومقر بلسانك، ما هو موقفك من الشرع؟ موقفك من الشرع أن الذي أقر بلسانه ولم يصدق بقلبه هذا هو النفاق، هذا هو النفاق العقدي، هذا هو النفاق الأكبر الذي يخرج من الملة من كل الوجوه. إذا كان الإنسان مقرا بلسانه دون أن يكون مصدقا بقلبه هذا هو النفاق الأكبر، فلا بد من تصديق القلب. فإذا أقررت باللسان دون القلب فهذا هو النفاق الذي حدثنا الله تبارك وتعالى عنه وعن أهله، حيث قال في فواتح سورة البقرة من أول قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. واقرأ 11 آية ابتداء من قول الله: ومن الناس من يقول آمنا بالله، وربنا يحدثنا عن المنافقين وعن صفاتهم. من هنا نقول: ما حكم الشرع على من تلفظ بلسانه دون أن يصدق قلبه؟ حكم الشرع عليه بأنه منافق. وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. ما هو مصيرهم؟ ما هو جزاؤهم يا ربنا؟ بيّن ربنا تبارك وتعالى جزاء هؤلاء في سورة النساء، حيث قال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. إذن الشرط الأول في الإيمان ألا وهو التصديق بالقلب، أن يكون الإنسان مصدقا بقلبه. فإذا كان الإنسان مقرا بلسانه وقلبه غير مصدق فهذا هو النفاق. الأمر الثاني التلفظ باللسان، صدقت بقلبك لابد وأن تنطق بلسانك مع التصديق بالقلب. فلو أنك صدقت بقلبك ولم تتلفظ بلسانك بالله عليك كيف نحكم عليك بإسلام أو بإيمان؟ والقلب لا يعلمه إلا علام الغيوب، نحن لنا الظاهر والله تبارك وتعالى يتولى السرائر. أنت صدقت بقلبك ولكنك لم تقر بلسانك، أنت عندنا لست مسلما ولست مؤمنا. فلكي تكون مسلما عندنا لابد وأن تتلفظ بالشهادة، أن تنطق بالشهادة. فلا يصح التصديق بالقلب دون الإقرار باللسان. فلو أنك صدقت بقلبك ولم تقر بلسانك كيف نحكم عليك بأنك مسلم؟ وأمر القلب لا يعلمه إلا علام الغيوب. والنبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه خالد وقال: يا رسول الله إذن لي أن أقتل فلانا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ فقال خالد: بلى يا رسول الله، ولا شهادة له. قال له: أليس يصلي؟ قال: بلى يصلي ولا صلاة له. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس أو أن أشق بطونهم. إذن لنا الظاهر والله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى السرائر. فإذا نطق الإنسان بلسانه دون أن يصدق بقلبه هو عندنا في الظاهر مسلم، وإن كان عند الله تبارك وتعالى كافر. فلا بد أيها الأخ المسلم الكريم مع التصديق بالقلب أن تقر بلسانك. وقد يقول قائل: قد يكون الإنسان مصدقا بقلبه ولكنه لا يستطيع أن يقر بلسانه، وقد يكون الإنسان مضطرا يخاف أن يضطهد من أهله فكتم هذا في قلبه. وهنا نقول: حتى ولو كان مكرها هل هذا الإكراه يدوم أمد الدهر؟ فيكفيه لو أنه أقر واعترف بأنه مسلم لواحد من المسلمين، يكفيه هذا. حتى إذا كتب وصية قال فيها أنه كتم إسلامه وكتم إيمانه وأنه إذا دفن هو مسلم ويدفن في مقابر المسلمين، فهنا في هذه الحالة نقر أنه بأنه مسلم. أما أنه كتم هذا على الإطلاق عن كل المسلمين فكيف يتسنى لنا وكيف نحكم عليه بأنه مسلم؟ فلا بد بعد التصديق بالقلب الإقرار باللسان، أن تنطق بلسانك. وخير دليل على ذلك أيها الأخ المسلم الكريم أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل كان أبو طالب ينقصه التصديق برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، بل هو مقر برسول الله، وكان يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلنا نعلم ماذا فعل أبو طالب لحماية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمه أبو طالب وقال له: يا عمي قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. حتى في آخر لحظة من حياة أبي طالب دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم عنده أشراف قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمه: يا عمي قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. والقوم يلاحقونه يقول له: لا يا أبا طالب، إياك يا أبا طالب، إياك من ابن أخيك. أخذ القوم يلاحقونه حتى لم يعطوا له الفرصة للتفكير. فقال أبو طالب: على ملة عبد المطلب. ثم مات ولم ينطق ولم يقر بلسانه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عند عمه وقال: لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك. ونزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول الله تبارك وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ومات أبو طالب دون أن يقر بلسانه، على الرغم أنه كان مصدقا بقلبه. فحكم الله تبارك وتعالى عليه بالكفر، ونهى ربنا تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لعمه لما مات دون أن يقر بلسانه. وهنا لفتة بسيطة أحب أن ألفت النظر إليها، وإن كانت ليست في الموضوع ولكنها لفتة. رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يدعو لعمه وأن يستغفر له، فنهاه الله تبارك وتعالى عن ذلك، ونزلت الآية الكريمة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ومات أبو طالب على الكفر، ونهاه الله تبارك وتعالى أن يستغفر لعمه. وبالرغم من ذلك كله تسمع فرقا وأحزابا وشيعا يقولون إن أبا طالب كان مسلما ومات موحدا. أبعد كلام الله وأبعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول إن أبا طالب كان مسلما؟ هذا هو كلام الشيعة، يقولون أن أبا طالب كان مسلما، وذلك لأن الشيعة يقولون: كيف يكون أبو الإمام كافرا؟ أبو الإمام ألا وهو علي رضي الله عنه، فعلي هو الإمام الأول من الأئمة الاثنى عشر المعروفة عند الشيعة، كيف يكون أبو الإمام الأول كافرا؟ من هنا كان الشيعة يقولون بأن أبا طالب كان مؤمنا كان موحدا. فهذه لفتة ولمحة فقط أريد أن أنبه إليها. من هنا أقول: أراد النبي صلى الله عليه وسلم من عمه أن ينطق بهذه الكلمة وأن يقر بلسانه، فلما مات ولم يقر بلسانه مات على الشرك والكفر. من هنا نقول أن الإيمان هو التصديق بالقلب والتلفظ باللسان، ثم بعد ذلك العمل بالأركان. ما معنى عمل بالأركان؟ هل معنى عمل بالأركان أن يعمل الإنسان بأركان الإسلام من صلاة وزكاة وصوم وحج وفقط وهذا هو الإيمان؟ لا، بل المقصود بالعمل بالأركان أي العمل بالجوارح. فجوارح الإنسان أركانه، فالعمل بالأركان أي العمل بجوارح الإنسان. فكل جارحة من جوارح الإنسان لها عمل قد أمرت به أو نهيت عنه. إذن أي عمل في القرآن الكريم أمرك الله به، وأي عمل وجهك إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل في مسمى الإيمان. فإياك أن تخرج الإيمان عن العمل أو العمل عن الإيمان، فالإيمان والعمل قرينان لا ينفك هذا عن ذاك، لا بد من العمل، فهما وجهان لعملة واحدة. الإيمان والعمل. إذا أمسكت بالدولار، هذا الدولار له وجه وله ظهر، ملك وكتابة. هل تستطيع أن تقول على هذه العملة بالوجه فقط أنها دولار، أو بالظهر فقط أنه دولار؟ لا يمكن. لكي تقول أن هذا يسمى دولار، لابد أن يكون الظهر والوجه معا، فلا ينفك هذا عن ذاك. فكذلك الإيمان والعمل، لا ينفك العمل عن الإيمان، ولا ينفك الإيمان عن العمل. لكنك الآن تجد بعض الناس يدعي أنه مؤمن، أنا مؤمن وقلبي أبيض كاللبن، وتسأله أتصلي؟ لا يصلي. أتزكي؟ لا يزكي. وتدعي الراقصات بأنهن مؤمنات، كل يدعي الإيمان. هذا هو الكذب. فلا بد وأن يكون الإيمان مقترنا بالعمل. فلا يمكن أبدا أن ترى آية في كتاب الله تبارك وتعالى يحدثنا ربنا فيها عن الإيمان إلا وجعل الإيمان مقترنا به العمل. يقول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا بد وأن يكون الإيمان مقترنا بالعمل. وإذا نظرت إلى القرآن الكريم ووجدت أن هناك آية يحدثنا الله تبارك وتعالى فيها عن الإيمان دون أن يذكر العمل، فاعلم يقينا أن العمل يندرج تحت كلمة الإيمان، كقول الله تبارك وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فكلمة الإيمان هنا في الآية، وإن لم يكن معها العمل، لكن العمل يندرج تحتها، لأنه لا إيمان بلا عمل ولا عمل بلا إيمان. فإيمان بلا عمل لا يسمى إيمان، فلا بد من العمل. من هنا قال أهل العلم في تعريف الإيمان: تصديق بالجنان، وتلفظ باللسان، وعمل بالجوارح والأركان. بعض الفرق كالخوارج مثلا تحدثوا في هذه المسألة وقالوا: هل العمل شرط صحة أم شرط كمال؟ هل العمل شرط لصحة الإيمان أم شرط لكمال الإيمان؟ فالخوارج قالوا: العمل شرط صحة. وعلى ذلك عند الخوارج أن الذي قصر في الطاعات ووقع في المعصية فهو كافر بالله رب العالمين، لأن عند الخوارج العمل شرط لصحة الإيمان. ولكننا نتكلم بالمنهج الوسط الذي عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، ونقول في هذه النقطة بالذات أن التقصير في العمل أو الوقوع في المعصية ينقص الإيمان، ينقصه ولا ينقضه. هناك فرق بين نواقض الإيمان ونواقص الإيمان. نواقض الإيمان معنى ذلك أنه يكون كافرا إذا لم يعمل كما قالت الخوارج، ولكن مذهب أهل السنة والجماعة أن التقصير في العمل ينقص الإيمان ولا ينقضه، والوقوع في المعصية ينقص الإيمان ولا ينقض الإيمان بالكلية. وإلا لأصبحنا جميعا كفارا، لأننا ما منا من أحد إلا وهو مقصر في جانب من جوانب هذا الدين، وما منا من أحد إلا ويقع في معصية الله تبارك وتعالى عن عمد أو غير عمد. من هنا نقول أن التقصير في الطاعة والوقوع في المعصية ينقص الإيمان ولا ينقض الإيمان. هناك فرق بين نواقص ونواقض، هناك فرق بين نواقض الإيمان ونواقص الإيمان. فالتقصير في الطاعة ينقص الإيمان، ولكنه لا ينقض الإيمان بالكلية، إلا في حالتين اثنين يصبح التقصير فيهما ناقض للإيمان وليس ناقصا للإيمان. ما هما الحالتان اللتان إذا لم يعمل بهما ينقض الإيمان ولا ينقص الإيمان؟ هاتان الحالتان هما الحكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى، وترك الصلاة. فهاتان المسألتان مهمتان جدا، سوف يأتي الحديث عنهما بإذن الله تبارك وتعالى. وعلى ذلك أيها الأخ المسلم الكريم، نكون بذلك قد عرفنا أن الإيمان هو تصديق بالقلب، تلفظ باللسان، عمل بالجوارح والأركان. ثم بعد ذلك هذا الإيمان يزداد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال أهل العلم: الإيمان يزداد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا ما قرره الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم تصريحا في بعض الآيات وتلميحا في البعض الآخر. واسمع ماذا قال الله تبارك وتعالى وهو يؤكد لنا هذا المعنى. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه في سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فالآية جاءت صريحة وواضحة أن الإيمان يزيد، وطالما أن الإيمان يزيد فالزيادة تقبل النقصان، هذا أمر بديهي وعقلي. واسمع ماذا قال ربنا تبارك وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادت وتعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وجاءت الآية تلميحا في نقص الإيمان: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. والرجس هنا معناه نقصان الإيمان. إذن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بماذا وينقص بماذا؟ يزيد الإيمان بالطاعات وينقص الإيمان بمعصية الله تبارك وتعالى. ولذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون لبعضهم البعض: هيا بنا نؤمن ساعة، لأن أماكن الطاعة تزيد الإيمان. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يشعرون بهذا. كان الصحابة يجلسون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمعون إلى كلامه النبوي المبارك، يستمعون منه إلى كتاب الله تبارك وتعالى، فيشعر الواحد منهم بأن إيمانه قد زاد وأن إيمانه قد علا. فإذا ما عادوا إلى بيوتهم فيرون الأمر يختلف، وهذا نشعر به، نشعر بزيادة الإيمان وبنقصانه. انظر إلى نفسك عندما تأتي إلى بيت الله عز وجل في يوم الجمعة، جئت بنية صلاة الجمعة، جئت مغتسلا متوضئا، جئت بهذه النية المباركة لتؤدي هذه الفريضة ولتستمع إلى الذكر، جئت وأنت خاشع، صليت ركعتين تحية المسجد وانتظرت الخطيب واستمعت إلى الخطبة وذكرك الإمام بآيات الله وبأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، رق قلبك وقد تذرف عينك، فيشعر الإنسان منا بزيادة الإيمان وبعلو الإيمان في قلبه. فإذا ما خرجنا إلى خارج المسجد، خاصة إذا كان الأيام أيام صيف، ورأيت هذه ورأيت تلك، رأيت الشقراء والحمراء ونظرت إلى هذه ونظرت إلى تلك، وجدت الإيمان قد نقص. ليس حالك في الخارج كحالك في الداخل. كلما كنت في بيئة الطاعة كلما شعر الإنسان بزيادة الإيمان، وكلما كان الإنسان في بيئة المعصية كلما شعر الإنسان بنقص الإيمان. ولذلك إذا كان الإنسان يفعل المعصية كأن يشرب الخمر مثلا، يشرب الخمر مرة فينقص إيمانه، يعاود الشرب فينقص الإيمان، يعاود الشرب مرة ثالثة فينقص الإيمان، حتى يأتي عليه وقت لا تجد في قلبه إما إيمان وإما خمر. وهذا ما قاله عثمان بن عفان رضي الله عنه: لا يجتمع الإيمان والخمر في قلب امرئ قط. وهذا ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث بين عليه الصلاة والسلام أن الإيمان بضع وستون شعبة. أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فكلما كان الإنسان آتيا لشعب الإيمان كلما زاد إيمانه، وكلما كان الإنسان مقترفا للمعاصي ولشعب المعاصي كلما نقص إيمانه. فالإيمان له شعب والمعاصي لها شعب. أيها الأخ المسلم الكريم، الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يشعرون بهذا، لدرجة أن واحدا منهم لما رأى نفسه هكذا، أن إيمانه مع رسول الله يختلف عندما يكون بعيدا عن رسول الله، أو عندما يعود إلى بيته ويتكلم مع الأولاد ويأكل ويشرب ويعلم الأولاد ويداعب هذا ويداعب تلك، حنظلة اتهم نفسه بالنفاق وقال نافق حنظلة، كيف يعلو إيماني وأنا مع رسول الله؟ فإذا ما تركت النبي صلى الله عليه وسلم وعدنا إلى بيوتنا نقص إيماننا، فاتهم نفسه بالنفاق. فخرج حنظلة من بيته وهو يقول نافق حنظلة، فإذا بأبي بكر رضي الله عنه يرى حنظلة يقول نافق حنظلة، فقال له ما وراءك يا حنظلة؟ قال يا أبا بكر نافق حنظلة. قال له نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن على رؤوسنا الطير، فيزداد إيماننا. فإذا ما عدنا إلى بيوتنا داعبنا الزوجات ولاعبنا الأولاد وأكلنا وشربنا نرى حالنا يختلف. فقال أبو بكر الصديق يا حنظلة كلنا ذاك الرجل، كلنا كذلك. فذهب الاثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، شكى حنظلة ما يشعر به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لو أنكم تكونون في بيوتكم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى الفرش، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. لماذا؟ لأن ديننا ليس فيه الآخرة فقط، وإنما الدين فيه الدنيا وفيه الآخرة، وهذا ما قرره الله تبارك وتعالى، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فديننا فيه الدنيا وفيه الآخرة، فلا نأخذ جانبا ونترك جانبا آخر. من هنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة، فقال له يا حنظلة ساعة وساعة. لكننا نأخذ هذا الحديث ونقول ساعة لقلبك وساعة لربك، يقول لك يا عم ساعة لقلبك وساعة لربك، طبعا ساعة قلبك هذه بتاخد ساعات ربك، تراه يدخن يقول لك يا عم ساعة لقلبك، ينظر إلى ما حرمه الله عز وجل في الطرقات يا عم ساعة لقلبك، يفعل ما حرمه الله عز وجل يا عم انت حتى تزمت لنا فيه، ساعة لقلبك وساعة لربك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لحنظلة يا حنظلة ساعة وساعة. كيف نجترئ على معصية الله عز وجل ونحتج بحديث رسول الله حيث يقول ساعة وساعة؟ هذه الساعة التي نقول عنها أنها ساعة قلبك والتي تقترف فيها ما حرمه الله تبارك وتعالى، هذه ليست ساعة قلبك، هذه ساعة نارك وأنت لا تدري. فساعة القلب هذه لا تعدو من كونها في المباحات، كما قال حنظلة يذهب إلى البيت يأكل ويشرب يلاعب الأولاد وهكذا، كلها في المباحات. فساعة قلبك تكون في المباحات ليست في المحرمات. من هنا نقول أيها الأخ المسلم الكريم أن الإيمان يزداد بالطاعات وينقص بمعصية الله تبارك وتعالى. وبذلك نكون قد ألقينا الضوء على تعريف الإيمان التعريف الجامع، وهو أن الإيمان تصديق بالجنان وتلفظ باللسان وعمل بالأركان يزداد بالطاعات وينقص بالعصيان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على القوم الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أيها الأخ المسلم الكريم، ينشأ عدة مسائل أحب أن ألقي الضوء حولها. المسألة الأولى، هل نستثني في الإيمان أو لا نستثني؟ بمعنى هل تقولوا أنا مؤمن دون أن تستثني، أي دون أن تقول إن شاء الله، أو تقول أنا مؤمن إن شاء الله، فهل يستثنى في الإيمان أو لا يستثنى؟ أبو حنيفة عليه رحمة الله قال أنه لا يستثنى في الإيمان، فتقول أنا مؤمن دون أن تقول إن شاء الله، لأنك لو قلت أنا مؤمن إن شاء الله أنت بذلك تشك في إيمانك، يكون فيه معنى الشك، لأنك لو استثنيت أنت بذلك تكون قد شككت في إيمانك، فلا بد وأن تلزم وتقول أنا مؤمن. فأبو حنيفة يقول أنه لا يستثنى في الإيمان. الإمام الشافعي قال لا بد من الاستثناء، لأنك إذا قلت أنا مؤمن فقط دون أن تستثني أنت تكون قد زكيت نفسك، والله تبارك وتعالى نهانا عن تزكية النفس، فقال سبحانه وتعالى ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى، وقال الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. وإذا نظرت إلى هذا الرأي وذاك الرأي فسوف تجد أن أدلة كل رأي متساوية. إذن فماذا نفعل؟ هل نستثني أو لا نستثني؟ هل أقول أنا مؤمن فقط أم أقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ أقول لك أيها الأخ المسلم الكريم، نحن عندنا أصل الإيمان وكمال الإيمان، فإذا نظرت إلى أصل الإيمان فلا تستثني. أصل الإيمان البذرة الأساسية وهي الإقرار والاعتراف، فإذا نظرت إلى أصل الإيمان أي البذرة الأساسية فلا تستثني، تقول أنا مؤمن إذا نظرت إلى الأصل. وإذا نظرت إلى كمال الإيمان فتستثني، تقول أنا مؤمن إن شاء الله. فلا بد وأن تفرق بين أصل الإيمان وكمال الإيمان. فإذا نظرت إلى أصل الإيمان فهنا لا بد وأن تجزم وتقول أنا مؤمن دون أن تستثني، وإذا نظرت إلى كمال الإيمان فهنا تقول أنا مؤمن إن شاء الله، وبذلك يكون قد انتهى هذا الخلاف. تأتي مسألة أخرى يسأل فيها كثير من شبابنا الذين يحبون العلم والمعرفة، ويقولون هل هناك فرق بين الإيمان والإسلام؟ سوف تجد أن أهل العلم لهم أقوال مختلفة في هذا، فبعضهم قال أن الإيمان والإسلام كلمتان مترادفتان، فكلمة الإسلام بمعنى الإيمان وكلمة الإيمان بمعنى الإسلام. والبعض الآخر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في حديث جبريل المشهور المعروف، حين جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإيمان وسأله عن الإسلام، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد ما الإيمان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر. فحين سأله عن الإسلام فقال له الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيل. فهذا الحديث ترد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الإسلام بتعريف وذكر الإيمان بتعريف آخر، فالإسلام هنا في هذا الحديث يختلف عن الإيمان لأن النبي قد غاير بين التعريفين، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان التصديق القلبي. إذن الإيمان هو التصديق القلبي، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وأن تؤمن باليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر، الإيمان عمل باطني قلبي. أما الإسلام فهو عمل ظاهري، الإسلام تشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج البيت، كل هذه أعمال ظاهرية. هذا الحديث بيّن أن الإسلام أعمال ظاهرية والإيمان أعمال قلبية باطنية. وهناك حديث آخر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن فيه أن الإيمان هو الإسلام وأن الإسلام هو الإيمان، فماذا نفعل؟ قال أهل العلم ووضعوا قاعدة حتى يفرقوا بين الإيمان والإسلام، قالوا الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. إذا اجتمعا في نص واحد في القرآن أو في السنة اختلف في المعنى، وإذا افترقا اجتمعا. بمعنى إذا رأيت كلمة الإيمان والإسلام في حديث واحد أو في آية واحدة علمت أن الإسلام يختلف عن الإيمان، أو معنى الإسلام يختلف عن معنى الإيمان. وإذا رأيت إحداهما في نص واحد، الإيمان فقط أو الإسلام فقط، معنى ذلك أن معناهما واحد. من هنا قالوا أن الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. أيها الأخ المسلم الكريم، أختم كلامي بشيء مهم. الدين درجات. إسلام هذه الدرجة الأولى بمعنى الإقرار والتصديق، وإيمان هذه الدرجة الثانية، وإحسان وهذه أعلى الدرجات. من هنا قال أهل العلم كل محسن مؤمن، وكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا، وليس كل مؤمن محسنا. فإذا كنت محسنا لابد وأن تكون مؤمنا وأن تكون مسلما، وإذا كنت مؤمنا لابد وأن تكون مسلما. من هنا قال أهل العلم كل محسن مؤمن وكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا وليس كل مؤمن محسنا. فهذه هي الدرجات، وكل هذه الدرجات الثلاث تشملها رحمة الحق سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. الظالم لنفسه الذي يقصر في الطاعات والذي يفعل المعاصي، وكلنا ذاك الرجل. وهذا ما قالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين سئلت من الظالم لنفسه، قالت الظالم لنفسه مثلي ومثلك. فإذا كانت السيدة عائشة تقول هذا عن نفسها، فماذا نقول نحن عن أنفسنا؟ فالظالم لنفسه الذي يقصر في الطاعات ويرتكب بعض الذنوب، والمقتصد الذي يفعل الطاعات، يفعل الفرائض ويجتنب المحرمات، هذا مسلم. فإذا ما ترقى وفعل الطاعات واجتنب المحرمات وترك المكروهات فهذا مؤمن، فإذا ما ترقى أكثر فعل الطاعات واجتنب المحرمات وابتعد عن المشتبهات والتزم الورع هذا هو المحسن. فالآية الكريمة تقول: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ذاك الذي قصر في الطاعات وارتكب المحرمات، ومنهم مقتصد الذي فعل الطاعات واجتنب المحرمات، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله الذي فعل الطاعات واجتنب المحرمات والتزم الورع. هؤلاء الثلاثة تشملهم رحمة الله تبارك وتعالى، سواء كانت المرتبة الدنيا وهو الظالم نفسه، أو الدرجة الوسطى وهو المقتصد، أو الدرجة الثالثة وهم السابقون بالخيرات بإذن الله. كل هذه المراتب الثلاث قال فيها الله تبارك وتعالى: ذلك هو الفضل الكبير. ما هو الفضل الكبير يا رب لهؤلاء الثلاثة؟ قال: جنات عدن يدخلونها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفردوس الأعلى، وأن يقوي إيماننا. اللهم زد في إيماننا، اللهم اجعلنا من المتقين، واجعلنا من المحسنين. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عن من سواك يا رب العالمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما، وأعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، واعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحم امواتنا وموات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض حوائجنا وحوائج السائلين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه اجمعين.